ما حكم متابعة من المصحف خلف الإمام في صلاة النافلة؟ يعني أقل ما يقال فيه مكروه، لأن فيه كثرة حركة، سواء حركة اليد أو حركة النظر. طيب، وإذا ركع يحط بجيبه، يعني يحط على الأرض، يعني كل هذا ما يصلح أبدا، والإمام مو محتاج لهذه المتابعة يعني. فالقصد الإنسان يخشع، يضع يده اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة ويتابع مع الإمام، أما يقعد يقرب المصحف وهذا والإمام قاعد يقرأ، هذا لا أبدا، لا شك أنه يعني مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عائشة رضي الله عنها جاء عنها أنها كان لها عبد مملوك ما يحفظ يعني كثيرا من القرآن، وهي ما تصلي فيه، فتقدمه يصلي فيها بالقرآن، يمسك القرآن ويقرأ منه، هذا ما في بأس، الإمام نفسه هو محتاج أن يقرأ من المصحف، أما المأموم يتابع المصحف لا، ما يصلح هذا أبدا. ظهر كفه عشان ما يحط المصحف بالأرض. بلى، لأن وضع يده، وضع يده سواء بطن ظهر بطن يده أو ظهر يده، المهم اليد مست الأرض. حتى بعضهم الشباب يهال يسوون شيء، يسجدون يحطون قبضة اليد. السجود صحيح من حيث السجود، لكن ليست هذه السنة. السنة أن يضع الكف على الأرض، هذه السنة. فهنا يقول خالف السنة مع صحة السجود، السجود صحيح لكن مخالف للسنة.